لكن يقولون العالم قديم والأفلاك قديمة، لكن لها علة قديمة، وهؤلاء بنوا مذهبهم على أن العلة تقارن معلولة، وهذا الذي أخذ به ابن سينا. وهذا المذهب يقول صاحبه إن العالم له علة، له صانع، لكن العالم قديم، كيف يكون له صانع وله قديم؟ قطعا أي عاقل لا يقبل هذا، لأنه إذا كان له علة فالمعلول والمسبب يتأخر عن علته وعن سببه، لا بد يتأخر في الزمان. لذلك هؤلاء تناقضوا وقالوا العلة تقارن معلولها، يعني أنه كما أن الله أزلي وهو علة العالم وصانع العالم والعلة تقارن معلولها، إذن هذا العالم والأفلاك أزلية مع مين؟ مع الله. ونسب هذا إلى أرسطو. وشيخ الإسلام هنا من باب البيان المنهجي يصح هذه القضية ويقول أرسطو لا يقول هذا، أرسطو يتبع الأولين لكنه يفسر حركة الأفلاك بالحركة العشقية فقط، كما مثل هنا، يعني تحركه حركة، أي الفلك حركة شوقية إرادية، فيتشبه بمن فوقه وهو الله، فلذلك هذه الحركة حركة دائمة دائمة وستظل إلى آخره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيقا لمذهب أرسطو إنه أرسطو يتبع من سبقه، وإذا اقتصر على هذا القدر من الإثبات لحدوث العالم وهو أنه قديم وحركته حركة شوق وعشق إلى آخره، معناها لم يثبت حدوث العالم ولم يثبت أن الله أبدع هذا العالم وخلقه، فلا يجوز لأحد يحسن الظن. طبعا أرسطو لا يعترف بالأنبياء ولا غيرهم، الكلام على مسألة الربوبية وقدم العالم، فلا يجوز لأحد أن يحسن الظن بأرسطو ويقول لا إنه يخالف الفلاسفة القدماء وأنه يعترف بوجود الصانع. وهذا الذي يقوله المتفلسفة الإسلاميون، ولهذا صارت لأرسطو مكانة في العالم الإسلام، يعني ابن سينا، الفارابي، حتى ابن رشد الفقيه، وهو فقيه وفيلسوف، يعتبر أحد كبار تلامذة أرسطو وملخص أفكاره وكتبه. لكن في الحقيقة هل أرسطو يثبت صانع؟ هل أرسطو يثبت مبدع لهذا العالم؟ قال لك إذا كانت نظريته مقتصرة على أنه فقط هي حركة شوقية، حركة لا إرادية، يعني شوقية إرادية بمعنى أنه ليست نابعة من أن هذا العالم خلقه الله عز وجل وأوجده، فصار مذهب هؤلاء وهؤلاء كله بالنسبة لهذا العالم مذهبا يصح أن يقال فيه إنهم يقولون بقدم العالم. وهذه هي النظرية المشهورة عن الفلاسفة، القول بقدم العالم، والقول بقدم العالم تنقض توحيد الربوبية، لأن أقوال أتباع الأنبياء وفيهم المسلمون أن العالم ليس بقديم، أنه حادث مخلوق، وأن الأزلي القديم هو الله وحده لا شريك له. طيب ماذا يقول ابن سينا؟ تفضل يا شيخ. وأما أتباع أرسطو المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله، فهؤلاء أثبتوا العلة الأولى بغير هذه الطريق، وسموها واجب الوجود الذي يسميه أرسطو علم ما بعد الطبيعة، وقالوا الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم إثبات الواجب على التقديرين. ثم أخذوا يتكلمون في خصائص الوجود بكلام مؤلف من قول سلفهم المشائين وكلام المعتزلة نفاة الصفات، ونفوا الصفات بناء على طريقة التركيب، وسموا هذا العلم العلم الإلهي، وتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لم ينقل عن سلفهم المشائين، ولكن تلقوا كثيرا منه من نضار المسلمين وأهل الملل، وأرادوا أن يجمعوا بين أصول سلفهم الدهرية وبين مقالات أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، وصار كثير من المتأخرين كالرازي والآمدي وغيرهما يثبتون واجب الوجود بهذه الطريق. يا سلام، هذا الكلام، هذا العبارات التي قرئت قبل قليل، هذه تلخص تاريخ النقلة من الفلسفة المشائية الإلحادية إلى الفلسفة الإسلامية، ثم إلى أهل الكلام. أهل الكلام، ابن سينا تلميذ أرسطو من المشائين كالفارابي وغيره، تتلمذوا على أرسطو، ماذا صنعوا؟ وهذا كثيرا ما يكرره شيخ الإسلام تيمية في كتبه، وهنا يعني ذكره بشكل محدد ودقيق، وهو مفيد للدارسين في تاريخ الأفكار والثقافات وانتقال الفلسفة إلى العالم الإسلامي وتأثيرها في المسلمين. ابن سينا وأتباعه من المشائين، هؤلاء جمعوا بين أمرين، جمعوا بين أقوال الفلاسفة المشائين كأرسطو ونحوه في واجب الوجود وفي قدم العالم وفي علته إلى آخره، وبين مذهب المعتزلة المعطلين للصفات، والذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى خوفا من التركيب والتعدد، إنه إذا قيل الله وله علم وله قدرة وله رحمة وله كلام وله كذا، إن هذا تركيب، وإن الله ينزه عنه، لابد يصير واحد. وتعرفون أن مذهب المعتزلة يقوم على التوحيد اللي هو إيش؟ تعطيل الصفات حتى لا يتعدد القدماء، لأنه عندهم إذا قلت الله قديم، علمه قديم، كلامه قديم، حياته قديمة، فأنت عددت القدماء، وهذا تركيب لا يليق بالله، وهو تشبيه، وهو تجسيم، وهو كفر أكبر، فيجب أن ينزه عنه. فقام مذهب المعتزلة على إيش؟ على مذهب الجهمية الخلصة اللي هو تعطيل الصفات. ولهذا إثبات المعتزلة للأسماء إنما هو إثبات لها كأعلام لا تدل على صفات، فصاروا قريبين جدا من مذهب الجهمية المعطل. فركبوا ابن سينا الفيلسوف، لا يصنف مع المعتزلة، هو فيلسوف، ركب بين مذاهب المشائين كأرسطو وأتباعهم وبين مذهب المعتزلة. انتبهوا معي، لما ركبوا بينهما ايش اللي نشأ بالنسبة للعالم وحدوثه؟ انه قطعوا بوجود الله، هذه واحدة، وبأزلية الله، هذا اثنين، لكن نفوا عنه إرادته وقدرته وصفاته. إذا ليس له إرادة، ليس له قدرة، ولما يقال ليس له إرادة وليس له قدرة، إذا معناه لا يخلق كما يشاء، ولا يحيي كما يشاء، ولا يميت كما يشاء، ولا يبدع العالم كما يشاء. فلما ركبوا بين القضيتين ركبة تعطيل الصفة مع إيش؟ مع نظرية العلة الغائية التي يقول بها أرسطو، إنه الله علة وحركة الفلك علة غائية شوقية، إذن ليس هناك إله رب العالمين كامل الصفات أبدع وخلق العالم كما يشاء، وإنما وجد هذا العالم فنحن نسمي الأول أو الصانع، هكذا يقول ابن سينا ومن معه، نسميه علة ونسميه فاعل ونسميه صانع، لكن بلا إرادة ولا صفات، وأيضا علة مقارنة لمعلولها، إذن العالم قديم. فصارت نظريات ابن سينا هي القول بقدم العالم، تبهتم معي يا مشايخ ولا؟ القول بقدم العالم. وتعرفون أن الإمام الغزالي له كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، رد فيه على ابن سينا ومن معه وكفرهم، وقال في خلاصة هذا الكتاب يكفرون لأمور ثلاثة: قولهم بقدم العالم، اثنين قولهم بأن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيارا من الله، ثالثا إنكار بعث الأجساد، إنكار بعث الأجساد، يقولون بالتسلسل الأرواح، لا لا لا، إنكار البعث يوم القيامة، إنكار البعث يوم القيامة مقصود به اليوم الآخر. ولهذا ابن سينا ومن معه يقولون بالبعث الروحاني وليس بالبعث الجسماني، يعني مثل ما يقول التناسخية، الأرواح تتنقل وتسعد وكذا، لكن ليس هناك بعث حقيقي بحيث هؤلاء الناس يفنون ويبعثهم الله ويحييهم ويقفون بين يدي الله وهناك نعيم مادي حقيقي وعذاب مادي حقيقي، ينكرون هذا كله، ما في شيء اسمه يوم قيامة ولا انكدار نجوم ولا ما يجري في هذا اليوم ولا حساب ولا موازين ولا جزاء ولا جنة ولا نار ولا شيء. فكفرهم الغزالي لهذه الأمور الثلاثة. ابن رشد الحفيد الفقيه لكنه فيلسوف، تلميذ ابن سينا، المختصر لمنطق أرسطو وغيره من كتبه، واختصاره مطبوع في 3 مجلدات، ابن رشد رد على الغزالي بكتاب اسمه تهافت التهافت دفاعا عن الفلاسفة. أيها ابن رشد، نعم المالكي ما غيره، أبو الوليد ابن رشد صاحب بداية المجتهد، وليس صاحب المقدمات، المقدمات بالفقه ذا هو صاحبها جده، يسمونها الجد، وهذا يسمونه الحفيد، وهو مشهور بهذا الكتاب، كتاب بداية ابن رشد. للمعلومية ابن رشد من الذين نقدوا المتكلمين وعلى رأسهم الأشاعرة نقدا قويا، وخاصة في كتابه مناهج الأدلة، هذا يعتبر أكبر رد على الأشاعرة، لكن من منهج فلسفي مبينا تناقض الأشاعرة، وليس للأسف من منهج سلفي، من منهج أهل السنة والجماعة، لم ينطلق من هذا، لكن بين تناقضهم. فنعود إلى موضوعنا، كيف انتقل الفكر؟ قلنا أن ابن سينا ماذا صنع؟ جمع بين إيش؟ جمع بين أفكار أرسطو وأفكار المعتزلة في تعطيل الصفات عن الله عز وجل، فانتهى إلى هذا. ماشي هذا؟ نعم. ما قال؟ إلا يرجع. ولهذا في النهاية ما يكون إثباتهم للربوبية ولخلق العالم إثباتا صحيح، لما يقول لك إنه العلة تقارن معلولها والعالم قديم، هذا بحد ذاته نقض لتوحيد الربوبية. لكن للأسف الفلاسفة الإسلاميون، لاحظوا معي، يدافعون عن هذا النوع من الفلسفة ويخدعون الناس، ويقولون هؤلاء يقرون بالله، يقرون بالصانع، هؤلاء يقرون بالعلة والمعلول. فتكلم ابن سينا في مسألة العلم الإلهي وأن الله لا يعلم أي شيء، لا يعلم الجزئيات، وهذا معروف عنه، نفى عن الله العلم بالجزئيات. وتكلم أيضا عن النبوات وقرر نظرية أن النبوة مكتسبة، وأنه الإنسان إذا اتصف بثلاث صفات اللي هي قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل. ليه الثلاث؟ قال قوة العقل حتى يصبح شخصية حافظة، يحفظ بسرعة، ذكي. اثنين، قوة النفس حتى يكون صاحب معجزات، يعني عينه كذا قوية فيؤثر على الحجر فيتكلم، يعني نبي الله صالح عينه ضربت الصخرة فتحولت إيش؟ إلى ناقة. هذا كله يقول لك إيش؟ هذه قدرات يتعلمها الإنسان. قوة التخيل ما هدفه فيها؟ قال لك هدفه فيها، هدفه هو التخيل الأكبر، فيه ملائكة تنزل عليه وتوحي إليه ويحس بسعادة. هذا مذهب مين؟ مذهب ابن سينا، إن النبوة مكتسبة. ولهذا بعض من تأثر بهذا المذهب حتى من الصوفية كان يتطلع إلى الوحي. فلما خلطوا، انتبهوا، بين مقالات الفلاسفة ومقالات الإسلاميين، جاءوا بنظرية التقسيم إلى إيش؟ مع أيضا ما قاله، ما جاء في ملل اليهود والنصارى وأيضا المسلمين ينتسبون إليهم. أثر ابن سينا على الرازي والآمدي الأشعريين في نظرية واجب الوجود، في نظرية واجب الوجود. إيش نظرية واجب الوجود؟ الكلام الذي قاله بعض المتفلسفة وغيرهم إنه الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، فالممكن لابد له من واجب. نحن سبق أن قلنا أكثر من هذا، كلام صحيح، كلام صحيح، إنه فيه واجب وهو الله عز وجل، واجب الوجود لذاته، وفيه ممكن اللي هو إيش؟ ما سوى الله عز وجل، ممكن أن يخلق وممكن أن لا يخلق. هذا إيش نقول عنه؟ كلام صحيح، لكن ما قصدوا به هذا الكلام الصحيح، وإنما قالوا القسم الثاني الممكن فيه ما هو قديم مثل العقول والنفوس والأفلاك، يمكن أن يكون في الممكن قديم. فتناقضوا، كيف يكون قديم ويكون ممكن؟ قالك نقول إنه معلول، جبتوا نظرية العلة، قالوا إنه معلول، معلول للواجب وهو قديم. كيف يكون معلول وهو قديم؟ منين أخذوها؟ من النظرية الفلسفية، الذي يقول لك العالم قديم وأيضا نثبت بأن العالم معلول للواحد الخالق أو للصانع أو نحو ذلك. هيا يا شباب ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ واضح إن شاء الله تعالى. فهؤلاء للأسف يعني انتقل أرسطو إلى ابن سينا، ابن سينا داخل بلاد يعني عاش في بلاد المسلمين بل ينتسب إليهم في الجملة، وإن كان ذكر أن أباه كان من الإسماعيلية وهو يفتخر بذلك وذكر ذلك أكثر من مرة. ابن سينا فيلسوف، ابن سينا بنظرياته ومن معه أثروا على علماء الكلام مثل من؟ مثل الفخر الرازي والآمدي، وهذان أكبر علمين من أعلام الأشاعرة، يعني أكبر من ألف في المذهب الأشعري تفصيلا وتحقيقا وتقريرا في القرون المتأخرة هو الفخر الرازي والآمدي. الفخر الرازي له الأربعين وله عدة كتب وله أيضا كتاب أساس التقديس الذي هو دستور الأشاعرة، وأساس التقديس للفخر الرازي كتاب ليس كبيرا، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بإيش؟ بكتابه بيان تلبيس الجهمية الذي طبع في المدينة النبوية رسائل جامعية بعشرة مجلدات وليس كاملا، يعني لم يصل إلينا الكتاب كاملا، يعني هذه العشر المجلدات رد على ما يوازي ثلث كتاب الرازي. فالفخر الرازي أحد أعمدة المذهب الأشعري، والآمدي أيضا وخاصة في كتابه أبكار الأفكار أحد الموسوعات الكبرى الأشعرية، طبع بخمسة مجلدات كبار من الحجم الكبير في مصر إضافة إلى كتبه الأخرى. والفخر الرازي شافعي المذهب، وهو صاحب المحصول في أصول الفقه أحد المراجع الكبرى في أصول الفقه. والآمدي حنبلي من الحنابلة، وأيضا له كتاب في أصول الفقه اسمه الإحكام. الإحكام في أصول الإحكام. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ تفضل. وليست هذه طريق قدماء أهل الكلام، وليست هذه طريقة على أساس خبر. نعم. وليست هذه طريقة قدماء أهل الكلام وأئمتهم، كما أنها ليست طريقة قدماء طريقة أيضا مرة ثانية كما أنها ليست طريقة قدماء الفلاسفة ولا أئمتهم، وهي تفيد ما لا نزاع بين العقلاء فيه من إثبات موجب من إثبات موجود واجب الوجود بنفسه، أما إثبات صانع العالم سواء فلا تفيد هذه الطريقة. وهي تفيد ما لا نزاع في ما لا نزاع بين العقلاء فيه من إثبات موجود واجب الوجود بنفسه، أما إثبات صانع العالم سواء فلا تفيده هذه الطريقة إلا بناء على نفي الصفات التي بنوا عليها توحيدهم، وهي طريقة فاسدة، أو أن يسلك في ذلك طرق أخرى غير ما ذكروه، فهذا ممكن أيضا. نعم، يعني أئمة الكلام ليست هذه طريقتهم التي سار عليها الرازي المركبة من قول الفلاسفة وقول معطلة المعتزلة، ليست هذه طريقتهم، بل أيضا وليست طريقة قدماء الفلاسفة قبل أرسطو. هذه الطريقة المركبة قال لك لا تفيد شيء، تفيد في إثبات واجب الوجود، لكن لا تفيد في إثبات حدوث العالم، أن الله صانع العالم وخالق العالم. لماذا؟ لأنهم يقولون بأزليته. ولهذا لما أرادوا أن يجعلوها مفيدة لحدوث العالم احتاجوا إلى طريقة دليل حدوث الأجسام المبني على نفي الصفات عن الله عز وجل. وهذه هي ما يمكن أن نسميها اجتماع مداخل الضلالات، وكيف تؤدي إلى عدم الاستقرار المنهجي، وهو الذي سار عليه المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وغيره في أكبر قضية وأعظم قضية، وهي من أوضح القضايا وأصرحها، وهي إثبات حدوث العالم وأن الله خالق وهذا العالم حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. لما ركبوا احتاجوا إلى طرق أخرى. قالك حدوث العالم هذا لابد أن يكون لا تقوم به الحوادث، فأثبتوا بهذه الطريقة التي بسببها عطلوا الله عز وجل عن صفات كماله. تفضل يا شيخ. وهؤلاء المصنفون في الفلسفة من المتأخرين مثل السهرودي السهروردي المقتول والرازي والآمدي والطوسي وغير هؤلاء ممن يشرح إشارات ابن سينا أو يصنف غير ذلك، عمدتهم في الفلسفة على ما يجدونه في كتب ابن سينا. وإذا قال الرازي أجمعت الفلاسفة فإنما عمدته ما ذكره ابن سينا. نعم، وهذه جرى هذا. كثير من الفلاسفة المتأخرين اعتنوا بكتاب يسمونه دستور الفلاسفة، وهو الإشارات والتنبيهات لابن سينا. الإشارات والتنبيهات لابن سينا كتاب مطبوع عدة طبعات، الإشارات والتنبيهات، إيش يسمونه؟ دستور الفلاسفة، وهو من أهم كتب ابن سينا. العجيب أن هؤلاء اهتموا به، هؤلاء المتكلمين اهتموا بهذا الكتاب فعنوا به ودرسوه بل وشرحوه. يعني من الأشياء التي وصلت إلينا مطبوعة شرح الإشارات للإمام الرازي، يعني الفخر الرازي له كتاب شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا وهو مطبوع. الطوسي، والطوسي هذا النصير اللي يسميه ابن القيم نصير الشرك، صاحب ابن العلقمي أصحاب سقوط بغداد المتحالفين مع التتار. الطوسي أيضا له تعليقات على الإشارات والتنبيهات لابن سينا. بل إنه وأيضا تعليقاته أيضا مطبوعة وموجودة. السهروردي المقتول أيضا والآمدي كلهم عنوا، ولهذا قال شيخ الإسلام ممن يشرح إشارات ابن سينا أو يصنف، يعني يشرح أو يصنف معتمدا على فلسفة ابن سينا. ما هي عمدتهم؟ على ما يجدونه في كتاب ابن سينا، هو المرجع، ومنه استقوا المذهب الفلسفي. فصاروا إذا قيل مذهب الفلاسفة من أخذه؟ أخذوه من ابن سينا. طيب هل ابن سينا يمثل قدماء الفلاسفة؟ لا، ابن سينا جمع. فإذا نسب إلى الفلاسفة فهو إنما ينسب على مقتضى مذهبه. وشيخ الإسلام يريد من هذا الكلام أن يبين أن بعض الفلاسفة لهم موقف من البعض الآخر، أن بعضهم ينقض قول الآخر، وأن ما ذهب إليه ابن سينا يخالفه آخرون من الفلاسفة. ومعلوم أن تناقض الفلاسفة هو جزء من سنة الله سبحانه وتعالى في تناقض عقول البشر التي لا تتنور بأنوار الوحي. ولهذا كان الفلاسفة أكثر الناس وأعظم الناس تناقضا واختلافا وتفرقا، لأن نظرياتهم مبنية على مناهج عقلية فقط. والعلم الذي يتكلمون عنه يسمونه ما بعد الطبيعة، ما وراء العالم، ما بعد الطبيعة، ما وراء العالم، من أين لكم علم به؟ إذا كان علمكم بالطبيعة قاصرا فكيف بما بعد الطبيعة وما وراء الطبيعة؟ إذا كان علمكم بالمجرات والأفلاك محدودا فهل يمكن أن تصلوا إلى العلم بالله الواحد القهار الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو مدبر هذا العالم؟ من أين لكم علم بهذا الغيب إلا تخمينات؟ ومن هنا صارت الفلسفة كما تعرفون إلحادا وزندقة، لأنها طريق يخالف طريقة الأنبياء، مصدريتهم غير مصدرية الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. توسع ابن سينا في العلم الإلهي، وخاض في الكلام في النبوات وفي أشياء لا توجد في كلام سلفه المشائين، فإن كلامهم في هذا الباب الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة باعتبار الوجود والنظر، ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا، كلام قليل جدا، وغايته كلام في أمور كلية. ولهذا كان موضوعه عندهم هو الوجود المطلق المنقسم إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول، وعامة كلام القوم إنما هو في الطبيعيات. ولكن هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام منهم وسعوا الكلام في الإلهيات بما ضموه إلى ذلك من كلام أهل الكلام، حتى صار شيئا يذكر ويقال مع كثرة ما فيه من الخطأ والضلال، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. يعني الفلاسفة القدامى كان كلامهم في العلة الأولى كلام محدد وقليل، أنهوا قالوا العلة الأولى يعني ما وراء العالم فيما يتعلق به، يعني الوجود المطلق وإلى آخره، ولم يتكلموا كثيرا، لكن شغلوا بالطبيعيات والرياضيات والفلك والمنطق. يعني الفلسفة كانت في الزمن القديم تقوم على 5 أسس: الطبيعيات والرياضيات والفلك والمنطق والإلهيات، يسمون علم ما بعد الطبيعة، هذه 5. أكثر كلامهم فيما عدا الإلهيات، أكثر كلام في الطبيعيات وفي الأمور الفيزيائية والكيميائية وفي الرياضيات. ولهذا الأشياء التي وردت وتروى عثر عليها من كتب أرسطو تلقى فيها يعني أكثرها، تجد أكثرها في هذا الباب. الطبيعة في مجلدين، الحساب في مجلد، الهندسة في مجلد، المنطق في مجلد، المقولات في مجلد تابعة للمنطق، وتجد له جزء يتكلم فيه عن بعض القضايا المتعلقة بما يسمى بالإلهية. أما أهل الكلام للأسف الشديد فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلموا طويلا في الإلهيات، وجمعوا كلام الفلاسفة مع كلام المتكلمين إلى آخره، فخلطوا وكثر في كلامهم الخطأ والضلال. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن هذا الصنف الثاني من الدهرية الذين يقولون بأن العالم صدر عن موجب بذاته لازم له، هم أيضا يقولون بدوام الحوادث من غير بداية ولا نهاية، ولا يفرقون بين الحوادث القائمة بالممكن المعلول المفتقر إلى غيره وبين ما يفعله الواجب بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره. وهؤلاء عمدوا إلى ما ذكره أولئك من امتناع حوادث لا أول لها فأبطلوه، كما فعله الفارابي وابن سينا وأبو البركات صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد، وكما فعله الرازي وغيرهم في كتبهم الفلسفية كالمباحث المشرقية وغيرها. ولكن ليس في إبطال قول أولئك ما يقتضي صحة قولهم صحة قولهم لا بقدم الأفلاك ولا غيرها، بل ولا إمكان قدم شيء سوى الله تعالى، ولكن ردوا باطل أولئك بباطلهم، والحق لم ينحصر في قول هؤلاء وهؤلاء، بل قول هؤلاء أشد فسادا من قول أولئك في العقل، كما أنه أفسد منه في الشرع. أفسد منه في الشرع. من هم آخر العبارة؟ بل قول هؤلاء يعني الفلاسفة أشد فسادا من قول أولئك يعني المتكلمين. الآن شيخ الإسلام بعد هذه الرحلة الطويلة سيعود بنا إلى مسألة حوادث لا أول لها، تسلسل الحوادث. الفلاسفة يقولون بقدم العالم يعني بتسلسل الحوادث، على نظريتهم الحوادث متسلسلة، ولهذا قالوا بقدم العالم وتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لم يزل هذا العالم منذ الأزل وسيبقى إلى أبد الآبد، تسلسل من هنا ومن هناك. المتكلمون ماذا صنعوا؟ تذكرون رأيهم؟ قالوا بامتناع التسلسل في الماضي أهل الكلام، ومنهم كالجهم بن صفوان قال أيضا بامتناعه في المستقبل، لكن أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة قالوا بدوامه في المستقبل. فتسلط الفلاسفة عليهم وقالوا إبطالكم للتسلسل فاسد باطل، وصاروا يردون عليهم وينقضون أقوالهم. من هم؟ الذين قرروا امتناع حوادث الأول لها الفارابي وابن سينا وابو البركات وابن رشد الحفيد والرازي وغيرهم. فأبطلوا مذهبهم، فتسلط الفلاسفة على هؤلاء المتكلمين في أي شيء؟ في إبطال التسلسل في الماضي، وقالوا لهم نظرية حوادث لا أول لها نظرية باطلة. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ ها؟ فردوا باطلا بباطل، يعني هؤلاء المتفلسفة ردوا باطل المتكلمين بباطل المذهب الفلسفي، ونحن نقول كل منهما باطل لأنهم لم يعرفوا الحق الذي هو خارج هذين الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذكره المحققون من الآئمة. ثم إنه يقول رحمه الله تعالى إن مذهب الفلاسفة أعظم بطلان من هؤلاء، وقولهم أشد فسادا من قول هؤلاء المتكلمين. لأنه إذا كان كلام المتكلمين ومذهبهم فاسدا في امتناع حوادث لا أول لها بإطلاق، فكلام الفلاسفة أعظم بطلانا، لأنهم يقولون بأزليتها وأنه لا خالق لها. لأن إذا كانت أزلية قديمة بذاتها وبحوادثها الفردية، فمعنى هذا أنهم جعلوها إلها فأنكروا الخالق الصانع في الحقيقة. أنا آمل من الإخوة الحاضرين وأيضا الذين ربما يستمعون فيما بعد إلى هذا الدرس أن يقفوا عنده، لأن هذا هو محك المسألة التي جرى فيها الصراع بين الفلسفة والمتكلمين وأهل السنة والجماعة، وواجهها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وعلى رأس كتبه كتابه درء تعارض العقل والنقل الذي طبع في 10 مجلدات غير الفهارس. وأيضا أولئك الحاقدون على شيخ الإسلام ابن تيمية المبغضون له لأسباب كثيرة يتهمونه حين يبطل كلام المتكلمين في إطلاقهم بامتناع حوادث لا أول لها بأنه يوافق الفلاسفة، وهذا كذب عليه. وانظر إلى عبارته هنا لمن أنصف، يقول هؤلاء قولهم باطل وهؤلاء باطل، والفلاسفة لما ردوا على المتكلمين ردوا باطلا بباطل، ثم يقول إنصافا وإحقاقا للحق الفلاسفة أعظم فسادا من المتكلمين في هذه المسألة التي يدور حولها الكلام، وهي مسألة قدم العالم وحوادث لا أول لها والمتعلق بها. ومن هنا فلا يتهم شيخ الإسلام بموافقته للفلاسفة إلا إنسان مغرض أخذ بقول أصحابه الأشاعرة واعتمده حقا ووحيا لا يقبل النقض أبدا، كما فعلت الكنيسة الأوروبية التي كانت تحرق الذين يعارضون ما عندها من مبادئ باطلة ومحرفة. كذلك أيضا هؤلاء ظنوا أن مذهب الأشعري في هذه القضية أنه حق منزل من السماء ما سواه كفر وضلال، فصاروا يعتمدون ويكفرون من خالف. بينما الحق كما أشار شيخ الإسلام هنا يقول حق في قول ثالث خارج هذه الأقوال. إذن شيخ الإسلام خارج مذهب المتكلمين وخارج مذهب الفلاسفة. يكفي في مذهب المتكلمين أن مذهبهم في حوادث لا أول لها ودليل حدوث الأجسام أنهم عطلوا الله عن صفات كماله. يكفي في هذا أنهم نفوا عن الله الصفات الفعلية، وهذا يلتقي فيه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، عطلوا الله عن صفات الفعل وسموها حلول الحوادث وقالوا تقتضي الحدوث لله، وهذا باطل، لأننا استنتجنا حدوث العالم بحدوث أو حلول الحوادث فيه، فالعالم حادث لأن الحوادث تحل فيه، فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بالصفات الفعلية القائمة به، لأن هذا يقتضي حدوثه، هكذا يزعمون. أما الصفات الفعلية التي لا تقوم به ما عندهم مانع منها. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يجهل، يعني هل الأشاعرة والمعتزلة لا يثبتون الفعل لله؟ لا، لا يثبتون، بل في كتب الأشاعرة يثبتون 20 صفة من صفات الفعل، وبعض الناس يختلط عليه الأمر ويظن ويقول لك لا يا أخي كيف تقولون الأشاعرة لا يثبتون الصفات الفعلية، وهم يقولون بإثبات 20 صفة تبدأ من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والطي والبسط، 20 أنا ما أحفظها لكن موجودة في كتبهم. ما هي هذه الأفعال عندهم؟ هذه الأفعال عندهم هي المفعول، ولا يقوم بالله صفة، لأنه لو قام به صفة الفعل لكان حلول حوادث. فهمتم هذا ولا لا؟ وأنا نبهت إلى هذا لأنه ربما أن بعض الباحثين يأخذ من بعض كلام الأشاعرة إثبات الفعل فيقول لا لا، هذا العالم الأشعري يخالف مذهب الأشاعرة ويثبت صفات الفعل. نقول كل الأشاعرة في كتبهم يثبتون هذه الصفات التي ذكرناها، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإلى آخره، لكن لا تقوم بالله عندهم صفة، وإنما هي المفعول المخلوق المنفصل، لأنهم عندهم الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق. فهو شبيه بقولهم غضب الله هو العذاب، فيفسرون الغضب بالمفعول، رحمة الله هي النعمة التي يعطيك الله إياها أيها العبد. أنتم معي ولا لا؟ أحد تأويلهم لهذه الصفات، لأنه إما يؤولونها بالإرادة فيكون الغضب إرادة الانتقام، الرحمة إرادة الإنعام، هذا قول لبعض الأشاعرة. بعضهم ماذا يقول؟ يقول الغضب هو العذاب، هو نفس العذاب، والرحمة هي نفس النعمة التي يعطيك الله إياها من رزق ومال وولد إلى آخره، فيفسرونها بالمفعول المخلوق المنفصل عن الله. لماذا؟ هربا من القول بأن الله سبحانه تقول به صفة، أعني صفة الفعل، لأنهم يزعمون أنها حلول حوادث. واضح يا مشايخ ولا واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب تفضل يا شيخ. فإنه من المعلوم، لا لا، في التعليل، التعليل لشيخ الإسلام ابن تيمية لماذا قال هؤلاء ردوا باطلا بباطل وهؤلاء أعظموا بطلانا. نعم. فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا مما نطق به القرآن في غير موضع، وكذلك التوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وكذلك نطقت الكتب الإلهية بأن الله تعالى يخلق بمشيئته وقدرته، وأنه سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وغير ذلك مما يناقض قول هؤلاء. يا سلام. نعم، علم بالاضطرار مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به الكتاب والسنة أن الله خلق في 6 أيام، إذا في زمان، إذن الخلق كان في زمان، في 6 أيام، والزمان كما يقولون هو مقياس الحركة، ولهذا خلق السماوات يدل على أن هناك مخلوقات، مخلوقات قبله، قبل السماوات. إذن الله خلق، وهذا جاءت به التوراة وجاء به الإنجيل وجاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم الكتب الإلهية جاءت بهذا، أعظم ما بينوا خلق الله عز وجل لهذا العالم، وخلق آدم وخلق السماوات والملائكة ونقل، وأعظم ما أتوا به قيام الصفات به أنه يخلق بمشيئته وإرادته، وليست علغائية ولا شوقية ولا عشق ولا علة تقارن معلولها، لا يمكن أن يكون المخلوق يقارن خالقه أبدا، ولا السبب يقارن مسببه أبدا، هذا لا يقوله عاقل، المسبب لا يقارن السبب، وإنما السبب سابق لمسببه، أنت ضربت هذا إذن أنت سابق فيه معلول متأخر. فما جاءت به أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ويفعل ما يشاء ويختار، خلق السماوات بإرادته، اختار أن تكون على هذه الصفة وأن يكون عددها بهذا العدد وأن يكون تركيبها على هذا التركيب، خلق الأرض وما فيها في يومين، بعدين خلق السماوات في يومين، دحى الأرض في يومين، ثم بعد ذلك قدر فيها أقواتها، خلق الملائكة ثم خلق الجن، وخلق بعد ذلك آدم وأسكنه جنة وأسجد له ملائكة، ثم أهبطه إلى الأرض ثم جعله مكلف. هذا كله ليس صدفة وليس بلا إرادة لله عز وجل، وإنما خلقه ويفعله الكامل في أسمائه وصفاته. هذا القول الثالث الذي جهله هؤلاء وهؤلاء، وأعظم من جهل الفلاسفة، لأن الشيخ أراد أن ينقض قول الفلاسفة، لأن هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل في الجملة تقول به المتكلمون صفة الفعل وأن الله خالق وكذا يوافقوننا عليه، فهو ينقض المذهب الفلسفي الذي يقول بقدم العالم. ماشي يا مشايخ ولا؟ هل في أحد عنده سؤال ولا شيء؟ لأن الذي سنتكلم عنه بعد قليل ربما يحتاج إلى شيء منه، فالله يعينكم، يعني اصبروا معنا في يعني كلام شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما شاء الله حبيب، يعني إذا أتى بالأمور الصعبة أرجعنا إلى الأصول وإلى الحق، فيعني والحمد لله. يعني وهذا الفرق بين قراءة كتب ابن تيمية وغيره، أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى مهما يعني تكلم وتعمق وربما القارئ أو كذا لا يكاد يستوعب أكثر ما يقوله، لكنه سرعان ما يردك إلى الحق المستبين بسهولة ويسر. نعم يا شيخ. أنهم يثبتون لله 20 صفة على رأسها الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويقولون الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فلا يثبتون صفة الفعل التي تقوم بالله. تسمية الأشاعرة في ردود شيخ الإسلام قليل، عند ابن القيم أكثر من شيخ الإسلام، هل هو أدخلهم من ضمن أهل الكلام وجاء؟ أي نعم، مع أنه وردت كلمة الأشاعرة في كتب ابن تيمية كثير مقل بينهم، بس أنه ابن القيم أكثر منه، يمكن ابن القيم، أنا ما استقريت هذا، لكن إذا كان كذلك فشيخ الإسلام دائما يسميهم أهل الكلام أو يدخلهم في أهل الكلام، لأن أغلب مناقشاته مناقشات كبرى مع الفلاسفة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.